الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالنسبة إلى الأسباب، فتح في التوحيد ونفي الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. هذه الكلمات الثلاثة اشتملت على الدين كله. التفات القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد. لذلك الله تبارك وتعالى ألغى السبب فيما يتعلق بدعائه والإخلاص له. نحن كما قال ابن مسعود وابن عمر وابو هريرة وابو ذر في جماعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كنا ضلالا لا نعرف شيئا حتى جاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الواسطة بيننا وبين الله في العلم به وبأحكامه وبما يحب ويكره. نحن ما نعرف لنا سببا الى السماء غير الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك كان هو الواسطة الطبيعية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. يسألونك عن القمر والميسر قل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل. يسألونك ماذا ينفقون قل. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. ويسألونك عن ذي القرنين قل فأتلو عليكم منه ذكرى. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قل هذه هي الواثقة إثبات وجود الرسول عليه الصلاة والسلام في تبليغ الأحكام الشرعية. إلا في الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل فقل إني قريب حتى يلغي الواسطة، لأنه من الممكن أن تفرغ ما عندك من العبودية عند الواسطة. ولله المثل الأعلى. تصور أنه يوجد أمير عادل حكيم لا يرد مظلمة إنسان، ولكن له نائب لئيم. كلما رفعت شكوى أجابها ذلك النائب ولم يرفعها للأمير، فحتى تصل شكايتك للأمير ماذا تفعل؟ لابد أنك تتزلق إلى هذا النائب اللئيم حتى يسمح بمرور شكايتك إلى الأمير. فإذا كان هذا الرجل شديد اللئم كنت أنت شديد الذل. وهكذا راح ما يجب أن يكون لله تبارك وتعالى عند أقدام الواسطة. لذلك ألغى الواسطة. حتى تكون عبوديتك كاملة لله تبارك وتعالى. إذا سألت مباشرة ليس هناك واسطة. لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة الذين يصرخون في دعائهم قال أرجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فالتفات القلب إلى السبب قدح في التوحيد. إذا علمت أو إذا ظننت أن السبب هو المؤثر كان ذلك قدحا في التوحيد. ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من قال لولا الكلب لسرق اللص الدار فقد أشرك. لكن يجب أن يقول لولا أن الله سخر الكلب فلا يجعل الكلب هو الذي أنقذ الدار من السرقة. إبراهيم الخليل عليه السلام لما عرف إلهه الذي يعبده إلى قومه كان شديد الدقة في هذا المضمار. كلامه موزون وكذلك الداعية إلى الله عز وجل يجب أن يكون كلامه موزونا. أليس الكفر بكلمة والإيمان بكلمة واستحلال أعراض الناس بكلمة؟ كل شيء في الدنيا أليس يتم بكلمة؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول ما شاء الله وشئ قال أجعلتني لله ندا؟ والرجل قال حرفا ما هي بكلمة؟ قال واء. واء حرف الواو هذا ما تمت كلمة أشرك بها إنما أشرك بحرف. ما شاء الله وشئ قال أجعلتني لله ندا. ونحن نعلم إن شاء الله تعالى أن الرجل لم يقصد أن يجعل لله ندا من حقيقة قلبه وإلا كفر. إنما كلمة جرت على لسانه كما يقول العوام اليوم توكلت على الله وعليه. الذي يقول توكلت على الله وعليك لا يقصد أن يجعل هذا الرجل الله تبارك وتعالى. إنما قال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا بحرف حرف الواو. إنما علمه قال قل ما شاء الله ثم شئت. فإذا كان العبد يمكن أن يشرك بحرف ألا يشرك بكلمة ألا يشرك بجملة؟ فقالنا أن كل شيء مبني على الكلمة يجب أن تكون الكلمة في موضعها. ولذلك الغلام الذي حكى النبي عليه الصلاة والسلام صفته مع الراهب والساحر لما جاءه جليس الملك وكان قد عمي قال رد علي بصري اشفني. فكان الغلام يتكلم بتؤده وكلامه محسوس. قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت به دعوته فشفاك. فقال عن نفسه قال أنا ليس لي إلا أن أدعو فقط وأنت ليس عليك إلا أن تؤمن إنما الشفاء منه تبارك وتعالى. إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بدأ يدعو أقوامه دعاهم بهذه الدقة التي حكاها القرآن الكريم. قال عن الأصنام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كأنهم سألوه وما رب العالمين؟ قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يسقين والذي يميتني ثم يحييني. تلاحظ في الآيات الثلاثة الأول ضمير الرفع المنفصل هو. ويقول النحاة إن هذا الضمير يأتي لتأكيد الكلام بدليل أنك لو حذفته لا يؤثر في السياق، إنما يأتي لتأكيد الكلام الذي خلقني فيهدين صراط مستقيم، إنما جاء هو لتأكيد هذا المعنى. الهداية لفظة يشترك فيها العبد مع ربه تبارك وتعالى، كل بمعنى. العبد الهداية منه الدلالة والبيان، إنما من الله الإقامة على طريق الهداية حقا، وقد أثبتها الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم مرة ونفاها عنه مرة، قال وإنك لتهدي إلى طريق إلى صراط مستقيم، فأثبتها له. وفي الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت. الهداية الأولى هي هداية الدلالة البيان، والهداية التي نفاها الله عنه إقامة العبد على طريق الهداية حقا. فلما التبس هذا المعنى بين العبد وبين ربه، احتاج إبراهيم عليه السلام أن يؤكد أن الهداية الحقة ليست لأحد، إنما هي لله وحده، فأكدها بهذا الضمير الذي خلقني فهو يهديني، لأنه قال فهو يهديني لا غيره، والذي هو يطعمني ويسقين. من الجائز أن تقول كنت سأموت من الجوع لولا فلان أطعمني وسقاني. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يقول إن الأكل والشرب وإن كان سببا في دفع الجوع والظمأ، لكن ليس لابد أن يدفع الجوع والظمأ. ألم تجرب أنت مرة أنك أكلت بنهر كبير أكل سبعة وتحس أنك بحاجة إلى طعام؟ ألا مر عليك يوم شربت حتى كادت بطنك أن تنفجر من الماء ومع ذلك تحس أنك في حاجة إلى مزيد من الماء؟ فلو كان الماء لابد أن يدفع الظمأ لدفع، لكن ليس دائما، وإن كان سببا ليس دائما لابد أن يصيب الأثر. أليس الدواء إذا مرضت تأخذه مرة فتبرأ بإذن الله وتأخذه أخرى فلا تبرأ، والعلة هي العلة والدواء هو الدواء؟ الأثر وإن كان سببا في دفع المرض مثلا أو الجوع، لكن ليس لابد أن يدفع. فكان إبراهيم عليه السلام قال والذي إذا أطعمني أوجد في الرية والشبع، حتى يستفيد المرء بالأكل. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان كافرا، فقال اسقني يا محمد، فسقاه لبن كاف اسقني لبن كاف أخرى اسقني حتى حلب له سبع ثياب، فأسلم الرجل. لعله لما وجد من حسن الخلق ونحو ذلك أسلم. فجاء في اليوم التالي وقال اسقني يا رسول الله، فحلب له لبن كاس واحدة فشرب وأفضل شيئا وحمد الله. فقال عليه الصلاة والسلام المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. كما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما كلوا والبركة من الله. إيجاد الرزق وإيجاد السبع من الله تبارك وتعالى، وإن كان الأكل سببا في دفع ذلك لكن ليس بالضرورة أن يدفع. فأراد إبراهيم الخليل أن يقول ليس بمجرد أن تأكل تشبع، إنما الذي يطعمني ويسقيني ويوجد في الرزق ويوجد في السبع وهما المقصودان من الأكل، هو الله تبارك وتعالى لا غيره. وإذا مرضت فهو يشفيك. من الجائز أن يقول العبد كنت سأموت لولا الطبيب الفلاني. وأنت ترى الناس ضعاف الإيمان إذا كان هناك إنسان مريض بمرض خطير وبغرفة العمليات يقف كل الناس على باب الغرفة ينتظرون الطبيب، فإذا ما خرج الطبيب نظروا إلى شفتيه. سيدي الدكتور، الطبيب كأنه هو الذي سيقول الكلمة الأخيرة. لو قال أبشروا يكادون يموتون من الفرح، لو قال ليس هناك أمل يرتمي بعضهم على الأرض، لأن الطبيب أملك من الأمر شيء. هؤلاء يعاملون الطبيب كما لو كان له الكلمة الأخيرة، وليس لأحد في هذه الأرض كلمة أخيرة، إنما الكلمة الفاصلة لله تبارك وتعالى، والعباد في قرارة أنفسهم يتصرفون بذلك. من الممكن أن يكون لعبد ولد قال جميع الأطباء وفر فلوس لا أمل، ميت لا محالة، ومع ذلك يخرج الرجل بابنه من عند هذا الطبيب ليذهب إلى طبيب آخر. طب ليه؟ مع أنه قالوا له لا أمل. هو يقول في قرارة نفسه من الجائز أن الله تبارك وتعالى يجعل شفاءه عند رجل آخر. وإذا لم يكن له على الأرض سنت واحد يستدين، وهو يعلم أنه ميت وهو يعلم أنه لا أمل في الولد، لماذا يقترض؟ لماذا يسكن كاهله بالديون؟ لأنه يعلم في قرارة نفسه أنه ليس هناك لعبد كلمة أخيرة. إن الله تبارك وتعالى يصرف المقادير حيث شاء. امرأة مغربية مرضت بالسرطان في مكان خطير بالجسم، ذهب بها أولادها إلى كل أطباء العالم وكلهم يقول بقي من عمرها شهر أو أقل، فقالوا لها ألا تعتمرين؟ ذهبت المرأة تعتمر، ثم صاب لها المقام في الحرم، فكان ليس لها طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. المرأة تشرب الماء زمزم فقط. شهر مضى، شهران، ثلاثة أشهر، أربعة، ستة، عشرة، والمرأة بصحة جيدة. رجعت إلى مدن في المملكة إلى أشهر أطباء المملكة، وليس عندك شيء. قالت هؤلاء لا يفهمون. وأولادها قال نعم، الطب في بلاد العرب متأخر، نرجع إلى البلاد التي وصلت إلى القمة. ذهبوا إلى الأطباء وإذا بهم يشتهون. أين راح المرض؟ عند من تعالج؟ لم يجدوا أثرا للمرض. قالوا أبدا، وضع كذا وكذا وكذا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في ماء زمزم إنه طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. فهذا لو أن الأولاد تركوها وحكموا عليها بالإعدام. الإنسان يتحرك من داخله بعقيدة أنه ليس لأحد شيء، وإن كان تصرفاته تكون غير ذلك، لكن مركوز في فطرته أن الكلمة الأخيرة لله تبارك وتعالى في كل شيء، كلمة الفاصلة. فمن الجائز أن يقول العبد فلان الطبيب شفاني. فقال إبراهيم عليه السلام إن الذي يرفع المرض هو الله تبارك وتعالى لا غيره. قضايا الثلاثة هذه فيها لب بين العبد وبين ربه، كل العبد له جزء من المعنى والله تبارك وتعالى له جزء آخر. إنما القضية الأخيرة لا خلاف بين جميع العباد عليها فلم يؤكدها، والذي يميتني لم يقل فهو يحيي. ليه؟ إنه لا خلاف بين العباد كلهم أن الذي يحيي ويميت هو الله تبارك وتعالى. هو هذه نفي من إبراهيم عليه السلام للسبب الواسطة. لذلك كان التفات القلب إلى هذه الأسباب قذف في توحيد العبد. يجب ألا يلتفت القلب إلى السبب، إن الذي يجعل التأثير في الأشياء هو الله تبارك وتعالى وحده، كما قال عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رمى الأولى بمعنى أصاب، ورمى الثانية بمعنى سدد الرمية، ورمى الثالثة بمعنى أصاب. فيكون معنى الآية: وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. ليس لأنك سددت الرمية أنك أصبت، لا، بدليل أن العبد قد يضرب برصاصة في عنقه فيموت، ورجل آخر يضرب برصاصة في نفس الموضع فلا يموت. فإن كان لابد أن يموت إذا جاءت الرصاصة في هذا الموضع لمات كل من أصيب بها، لكن إنما يصيب الله تبارك وتعالى. ليس لأنك سددت الرمية أنك أحدثت الأثر، لا، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي أحدث الأثر. قلب هذا، وهذا من العجائب، القلب ملك البدن. إذا اجتمع القلب وجدت في أعضائك قوة، وإذا تفرق همك وجدت في أعضائك الخور كله. لذلك همة العبد إنما تكون باجتماع قلبك. إذا اجتمع قلبك اجتمعت جوارحك تبعا للقلب، أليس هو ملك البدن؟ هذا القلب الذي قوام حياتك به لو توقف لمت، تصور أنك لا تملكه. قلبك الذي تتحرك به أنت لا تملكه، أليس هذا من أعظم دلائل العجز، من الدلائل على أن العبد لا يملك قلبه؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. وكان أكثر دعائه يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان قسمه الذي يكثر أن يقسم به يقول: لا ومقلب القلوب. ألم تحب إنسانا يوما حتى غلبت على حبه وكدت تهلك في حبه، فقيل لك: انت، قلت: لا أستطيع. تمضي في أقصى مكان في الأرض والذكرى لا تفارق قلبك. لو كان قلب العبد بيده لما كفر لحظة، لما كفر طرفة عين، لو كان قلب العبد بيده. لكن ليس قلبه بيده، وهذا من أعظم دلائل عجزه وافتقاره إلى الله تبارك وتعالى. أليس هو صندوق الإخلاص في القلب، في البدن، محل السر في البدن؟ العلقة التي فيه، التي استخرجها الملك من قلب النبي عليه الصلاة والسلام، علقة محسوسة ترى وتمسد الوجه. هل يستطيع إنسان على وجه الأرض إذا شرح القلب أن يحدد موضعها؟ سر عظيم من أسرار الله تبارك وتعالى في قلب، في بدن العبد. فإذا التفت هذا الملك، ملك البدن، إلى الأسباب راح العبد. إذ هو بقلبه يوزن، هو بقلبه يوزن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر البدن، وإذا فسدت فسد سائر البدن، ألا وهي القلب. فالتفات هذا القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد، ونسي الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. رجل يقول: أريد ولدا بغير نكاح، كل العباد يقولون مجنون. أريد أن أتبع بغير أسر، يقولون مجنون. أريد أن أذهب إلى أول الشارع بغير سعي مني ولا ماشي على قدم، يقولون أنى لك ذلك. فما على أن يمضي العبد السبب يقول لا قيمة له أبدا بالفعل، هذا نقص في العقل. لعل بعض الجلوس يقول: إنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يمكن أن ينفي أن يكون السبب مؤثرا. نقول: أبدا، موجود هنا ناس اثنين الفرنوية يرون الأخذ بالأسباب كفرا. من مرض فذهب إلى الطبيب فهو كافر، ومن أراد الولد فنكح فهو كافر، مع أنهم ينكحون ويذهبون إلى الأطباء، لأنه يستحيل أن يمشي السبب بالكلية وإلا مات. لا يمكن أن ينتهي بالكلية، لقد رأينا بعضهم وقد انقسموا فريقين، جماعة يلبسوا قميص أبيض وجماعة يلبسوا قميص أخضر. اللي بيلبس قميص أبيض ده بقى رافض، ده بقى لا يأخذ بالأسباب لأنه وصل. وقيل لابن الجوزي يوما: إن فلانا ترك الصلاة والزكاة وترك العبادة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فقال: قد أتاني اليقين وأنا وصل. قال: نعم وصل، ولكن إلى سقر. فهذا الذي وصل يلبس القميص الأبيض، اللي يلبس القميص الأخضر ده بقى شغال مرمطون، هو بقى اللي يأخذ بالأسباب ويأكل اللي لابس أبيض، هو يشتغل ويأكل اللي لابس أبيض. طيب اللي لابس أخضر ده أليس بكافر مؤقتا؟ كافر مؤقتا لحد لان الولاية تجد في قلبه فيلبس قميص أبيض. كلام لو عرضوه على أجهل خلق الله تبارك وتعالى ما قبل ما قبله منه، لأنه يصادم صريح العقل. إنكار أن تكون الأسباب أسبابا من حيث هي أسباب نقص في العقل بلا شك. ونحمد الله تبارك وتعالى أنه لا يوجد من هذه الطائفة أحد الآن. لقد كانوا يحرقون صحيح البخاري بشبرا الخيمة. ليه يا جماعة؟ يقول لك أصل البخاري شيوعي، أليس من الاتحاد السوفيتي؟ ما البخارى دي أخذت الاتحاد السوفيتي. ما نعرفش الآن بعد ما تحل الاتحاد السوفيتي إلى أين ينسب البخاري. وكانوا يقولون كل أحاديث عائشة باطلة. ليه؟ صوت المرأة عور. كل حديث عن أي امرأة غير صحيح، لأن صوت المرأة عورة. هذا مضاد لصريح العقل. وإذا وجدت حديثا يضاد صريح العقل فاعلم أنه مكذوب. وأنا أقول صريح العقل ليس عقلك وحدك، إنما صريح عقل المسلمين، لأنه من الممكن أن يصادم عقلك أنت فقط لكن لا يصادم عقل غيرك. هذا القيد الذي وضعه علماء المسلمين لما قالوا: إذا وجدت الحديث يخالف صريح المعقول فاعلم أنه مكذوب. صريح المعقول يا جماعة أي صريح معقول عقول المسلمين، ليس عقل واحد ولا عقل اثنين. ولا عقل اثنين، انما عقول المسلمين. فهذا يضاد صريح عقول المسلمين، لذلك نجزم انه من الباطل المحض الذي لا يتردد فيه الانسان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الاعراض عن الاسباب قدح في الشرع، لان كل شيء في الكون لا يتم الا بسبب من العبد. لا يوجد شيء في الكون يفعله العبد الا لابد ان يعطي سببا. ومن الطف ما يذكر في ذلك قوله تبارك وتعالى لمريم عليها السلام: وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تصوروا نخلة ولها ثمر، وجاء 40 رجلا من اشداء الرجال تهز النخلة تنزل ثمرة، تهتز النخلة معهم، فكيف بامرأة النفساء؟ والمرأة إذا وضعت تكون أضعف ما يكون. أضعف حالات المرأة بعد الولادة مباشرة، فقدت كل قواها. لذلك كما في الأدب المفرد بسند قوي أن رجلا حمل أمه وطاف بها حول البيت وهو يقول: أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. يقول: أنا بعير لها أحملها وأطوف بها ولا أزعر كما تزعر البعران. ثم ذهب إلى ابن عمر قال: يا ابن عمر، تراني وفيتها؟ قال له: لا، ولا بذفرة. الذفرة اللي هي الآه التي تطلقها المرأة في الولادة، الصراخ الذي تصرخه حال الولادة. لا، ولا بذكرة. مهما فعلت لها ما وصيتها ولا بذكرة. امرأة نفساء تهز النخلة، ماذا تفعل بهز نخلة؟ وهل تهتز معها النخلة؟ إثارة لطيفة إلى ضرورة الأخذ بالسبب. وقد أحسن الشاعر جدا إحسان لما نظم هذا المعنى، فقال: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا بالعجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يتساقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل رزق سبب. إشارة لطيفة إلى ضرورة الأخذ بالسبب. لامرأة النفساء هي أعذر ما تكون إذا تركت الأخذ بالأسباب. لابد أن يأخذ العبد بالسبب. إن العبد إذا قصر في الأخذ بالسبب عوقب بحرمان الثمرة، يعاقب بحرمان الثمرة إذا ترك الأخذ بالسبب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. السبب الذي إذا أراد المسلمون أن تأتلف قلوبهم يجب أن يأخذوا به أن يسووا صفوفهم، فإذا لم يسووا الصفوف نفرت القلوب. تسوية الصف سبب من أسباب اجتماع القلوب. فلما قصر المسلمون في ذلك نفرت قلوبهم. يدخلون الصلاة قدم في القدم والكتف في الكتف، يصادف أن يصلي رجل بجوار رجل آخر بينهما شحناء. تصور يخرجان من الصلاة أشد كدرا من دخولها. يقول لك أنا أول ما شفته قلب انقبض، ما نفعتك صلاتك إذن؟ وقفت في الصلاة وقلبك في الشارع، هل قصت الشحناء التي في قلبك الصلاة؟ دخل هذه الأعصاب خرج منها يتضور. أي صلاة هذه؟ أي صلاة هذه؟ ذهب رجل إلى أحد المفتين، قال له: أرأيت إن صليت إلى جانب رجل عن يميني وعن يساري وأنا أبغضه، ترى ماذا أفعل؟ قال: فيك تسليمة واحدة حتى لا ينظر إلى يساره، إلى هذا الذي يبغضه. لم يأخذ العباد السبب فمنع الثمرة. إن هذه الصلاة شرعت 5 مرات في اليوم حتى لا يصاب أحد ببغناء ولا شحناء على أحد. ترى هل ينعقد قلبك على كره إنسان به المغرب والعشاء؟ بين الظهر والعصر متى ينعقد؟ إذا كنت في كل يوم 5 مرات تضع جسمك في جسمك. لكن نحن عجزنا عن استثمار هذه الصلوات، فلما قصرنا في الأخذ بالسبب منعنا الثمرة التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة، وهو أن يجتمع المسلمون على قلب رجل واحد. وسنبسط هذا المعنى بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة. نحمدك ونستعين به ونستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الأشياء التي ينبه عليها بمناسبة الكلام على السبب، وأنه يجب على كل إنسان أن يفعل ما أمر به، هذا الخط الموجود على الأرض في المساجد لتسوية الصف زعمه، هذا أولا هو بدعة، ثانيا بعد أولا إذا نعلم أنه لا يجوز فعله، لأن هذا الخط لماذا وضع على الأرض؟ وضع على الأرض بعدما قصر الإمام في أداء مهمته. هو الإمام يقول للناس استووا وقفاه لهم، ده هو يقول استووا قبل أن يقوم الناس من على الأرض يكون بيقرأ في الفاتحة، وهذا ما ينبغي. عود الإمام يفعل ما شيء عظيم خطير، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التدافع للإمام بسبب خطرها وجسامة منصبها. احنا قصرنا جدا في فهم ما يناف بنا، لدرجة ان لو دخلت مثلا لمسجد المساجد المسلمين وصادق ان الامام غائب او ان المسجد ليس له امام راتب، تشوف العجب، كل واحد يجمع على الثاني: اتفضل. لا والله انت تتفضل. ابدا انت تتفضل. قد يتفضل إمام ماليش علاقة أبدا بالموضوع، قد يكون أول مرة يصلي، والمفروض الإمام يكون فقيه عارف الصلاة وعارف ما ينوب الصلاة، لكن هذا يدخل وما عنده فكرة عن الصلاة. يعني مرة اتعزموا برضو بالنظام ده، فواحد لقاهم بيتعزموا ما في حد دخل، فحسن الموقف ودخل هو، وبعدين التفت إليهم وجعل يفرك في يديه. ما هو الأئمة بيقولوا حاجة كده قبل الصلاة اللي يستوي استقيمه، لكن هو مش عارف، ما هو ما بيحضرش دايما غايب، بعد يفرض بقى ايده ويستكر بقى بيقولوا ايه الأئمة دول مش عارف يقول ايه، فانا قايل لهم جاهزين يا رجالة. ايوه معلم. تصور ان يكون هذا هو الامام، مع ان الامام كما يعني ورد في سنن الدارقطني قال تخيروا ائمتكم فانهم وفدكم الى ربكم. الامام ده كانه هو رئيس الوفد بتاعك الى الله. نروح ناخد واحد انوث احمق نجعله لنا راسا، ماذا يقولون عنا؟ ده اي دوله لما بتحب تختار سفير بتقعد تختار على الفرازه، لان هذا السفير لو كان مجليط هيودي سمعه الدوله في داهيه. فلازم يكون سفير ذوق متكلم مجامل الى اخر هذه الصفات التي فيه. فنحن وفدنا الى الله راسه لا يدري شيئا، لهذا اجراء على كل المصلين، لان الراس اذا لم يكن مستقيما اجرى على كل من تحته. ادوكم شايفين العراق، هل العراق كل من في العراق هجره؟ اليس في العراق برره اخيار؟ نعم فيه. اليس في المصريين فجار؟ فيهم. لكن اي عراقي يدخل اي مكان في العالم فانه جرس، يقعد بقى مساءله ويتواقع ويتبهدل اخر بهدله. ليه؟ لان الراس بتاعه هكذا. لما يكون الراس هكذا يشيل كل من وراءه. ولذلك لما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ولي الخلافه ذهب بقى بعض القبائل ذات هنيفة، قبيلة من القبائل أخذت وفدا وعلى رأسها شاب، فدخل الشاب يهنئ عمر بن عبد العزيز الخلافة، فكأنه استصغره، وجد يعني ليس أسن القوم، قال يا بني أنا وجد من هو أكبر منك؟ فقال يا أمير المؤمنين لو كانت المسألة بالسن لكان هناك من هو أولى منك بالخلاف. قال له أفلح. فالرأس مهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام شدد ولفت النظر الصف الأول، مش الإمام، الصف الأول الذي يلي الإمام، فقال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فما بالك بقى بالإمام، يجب أن يكون أولى من الصف الأول، لأن هو يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن استووا فأعلمهم بالسنة، فإن استووا فأقدمهم هجرة، فإن استووا فأكبرهم سنة. يعني إذا المتصور أنه لا يوجد في الصف الأول واحد يساوي الإمام، طالما المسألة مفاضلة، يعني إذن الإمام هو أفضل واحد في المسجد كله، وبعدين يليه الصف الأول، هو ده المفروض. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا كان الإمام بتاعهم بقى بقول لهم جاهزين يا رجالة، تصور للصف الأول كلهم معلمين بقى، يعني ليس هناك واحد على مستوى أن يقف في الصف الأول. طب هو يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن استووا فأعلمهم بالسنة، فإن استووا فأقدمهم هجرة، فإن استووا فأكبرهم سنة. يعني إذا المتصور إنه لا يوجد للصف الأول واحد يساوي الإمام، طالما المسألة مفاضلة، يعني إذا الإمام هو أفضل واحد في المسجد كله، وبعدين يليه الصف الأول، هو ده المفروض. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا كان الإمام بتاعهم بقى بقول لهم جاهزين يا رجالة، تصور للصف الأول كلهم معلمين بقى، يعني ليس هناك واحد على مستوى أن يقف في الصف الأول فضلا عن أن يقف إماما. الصف الأول يجب أن يكون في أولي الأحلام. ليه؟ اللي هم أجرى الناس بما يلابس الإمام في الصلاة حتى لا ينتظم نظام الصلاة. يعني تصور مثلا الإمام في الركعة الأولى تصور إنه أو استيقظ من المتوضئ ماذا يفعل؟ المفروض إن هو بينسلي يستخلف واحد وراه ويروح يتوضأ ويرجع يصلي مع الإمام الجديد، والإمام الجديد الذي استخلفه يبني على ما نضى من الصلاة، يبني على ما نضى في الركعات وليس في القراءة. يعني ليس بالضرورة إذا كان الإمام بيقرأ بصورة معينة إن الإمام المستخلف يأتي فيسلم نفس السورة، إنما يبني على ما مضى أي في عدد الركعات. فإذا كان الصف الأول ليس فيه واحد عارف بالموضوع فتصور نظام الصلاة كيف يكون. ذكر ابن الجوزي في أخبار الحنفى والمغفلين في صف الحنفى والمغفلين من الأئمة، وجاب واحد بقى اكتشف في الركعة الثانية أو الثالثة إن هو مش متوضئ، فشد واحد من وراه وذهب ليتوضأ. الإمام المستخلف ده وقف لا ينشف لا يتكلم لا يتحرك، وقف. فلما يأتوا منه شدوه وقدموا رجل آخر فأتم الصلاة. يقول لم تقرأ، لماذا لم تفعل شيئا؟ كيف وقفت ساكتا؟ قال فمنت الإمام يقول احفظ مكاني حتى أجيء. قال فمنت الإمام يقول احفظ مكاني حتى أجيء. كان زي طابور الجمعية بالضبط. واحد هو في الصف الأول، المفروض يحرص على الصف الأول أفضل الموجودين، وبعدين التخلق عن الصف الأول ليس من الورع. يعني واحد يقول لك أنا أصلي لو رحت الصف الأول فإني بجدت نفسي، هذا ورع كاذب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتأخر عن الصف الأول فقال كما في الصحيح لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. مفيش ورع في المسألة دي. الصف الأول مفيش حاجة اسمها ورع انك تسيبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو دخل رجلان وجد فرجة في الصف الأول حطهما على أن يتهما عليه، يعملوا قرعة مين اللي يأخذ الفرجة في الصف الأول. إذا كيف يتخلص الإنسان عن الصف الأول؟ إذا الصف الأول يجب أن يكون أفضل من في المسجد هم الذين يحرصون على الصف الأول. فلما كان أئمتنا هكذا لا يعلمون شيئا عن الصلاة عن واجباتين في الصلاة، فهذا هو الذي جعل يوجد على الأرض الإمام غائب عن الموضوع. المفروض على الإمام أنه لا يقيم الصلاة حتى يطمئن إلى تسوية الصف. واحنا حاولنا ان احنا نفعل هذه فضج المصلون، ضج المصلون يا جماعه بنهيئ لنا سهرين ثلاثه في الموضوع وبرضه ما فيش فايده. انتوا عارفين يهدموا الموضوع، هو عايز يصلي ويطلع كانه مسجون صلاه الجمعه. المفروض الامام لا يصلي حتى يذهب الاخر صف ويزيدهم تماما السوء، يرسل واحد يسوي الصفوف وعليم يقول له صلي. إذا خلاص حينئذ تم تسوية الصفوف تبدأ الصلاة. حاولنا عبثا مع جماهير المصلين طويلا وكل مرة ننبه يا جماعة احنا نجيب خمس دقائق هنسوي الصفوف لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا وكذا، ومن أثر تسوية الصفوف أن تلتئم القلوب ومش عارف إيه وتقعد تعمل ديباج. وأول ما تخلص الصلاة يطلع على الباع عوير وكسير وثالث ما فيه خير، يطلع باع جاع باع حرستونا أرستونا كده. فمتى تنتهي القلوب وهو مع ذلك يطلع يقف على باب الجامع ربع ساعة ونصف ساعة يتكلم فيما لا يطيق؟ أما بين يدي الله فهو عجل يتعجل الفراق، أن يفتح له هذا الخط على الأرض؟ هذا إنما كان بسبب عدم أخذ الإمام بما يجب عليه، التفات القلوب بعضها عن بعض بسبب أننا لم نأخذ بما وجب علينا من السبب، لذلك منعنا الأثر. ماذا نقول للمسلمين؟ الأخذ بالسبب ضروري، لكن يجب أن نعلم أن السبب ليس لابد أن يصيب كما ذكرنا ذلك، بل أنت قد تفعل كل ما في وسعك ولا تصيب الثمرة. ليه؟ لعدم إخلاص القلب. فلو علم الله تبارك وتعالى منا أننا صرنا عبيدا له أعطانا الثمرة ولو بأقل مجهود. ليس دائما لابد أن تحسن عملك مثلا 100% لتصيب الثمرة 100%، لا، ممكن تكون ضعيف جهدك ما يصل إلا إلى 20% فقط ويتمم لك الله 100%. ليه؟ لما علم من حسن توجهك ولا يلومك على العجز. العجز هو ضد الإمكان، العجز الذي هو ضد الإمكان. إنما أنبه على ذلك حتى لا يلتبس المعنى. إذا قرأ واحد منا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رجلين اقتصنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على رجل، فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل. المقضي عليه اللي هو طلع الحق عليه يعني، قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال عليه الصلاة والسلام ردوا علي الرجل. فردوه قال ماذا قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قال له إن الله يلوم على العجز، ولكن إذا غلبك شيء فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إن الله يلوم على العجز، العجز هنا هو الحمق وسوء التصرف. فإذا أساء العبد التصرف بحمقه فلا يلومن إلا نفسه، إنما إذا سلك الأسباب كما أمر فغلب على ذلك فليقل حسبي الله ونعم الوكيل. إن الله يلوم على العجز، العجز هنا هو الحمق وسوء التصرف، بخلاف الكلام الذي أنا أذكره الذي قل إن الله تبارك وتعالى إذا عجز العبد لا يلومه، أي إذا عجز وضب الإنسان إذا لم يستطع أن يفعل، فإن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاه. كثر كلام المتكلمين في أسباب ضعفنا وأننا لم نأخذ بالقوة المتكلمين وأن الغرب سبقونا بالأقمار التجسس وسبقونا بحرب النجوم وسبقونا بهذه الأشياء، وإحنا لابد أن نكون على منوالهم، وصاروا يجنجنون على ذلك ونسوا أهم خطوة في الموضوع. منذ عدة أشهر على موج المحيط، ودخل هذا الموج العاتي على ولاية فلوريدا الأمريكية، فكانت الخسائر المبدئية 30 مليار دولار. خسائر المبدئية 30 مليار دولار. بعدها بأسبوع على موج المحيط فدخل على مدينة هاواي الأمريكية، مدينة الدعارة، فكانت الخسائر المبدئية 5 مليار دولار، 35,000 مليون دولار. بكام؟ بنصف ساعة. نصف ساعة. عدوك إذا أراد الله أن يهلكه كم من الوقت يأخذ؟ لكن بعد أن تكون عبدا لله، أي واحد يسأل نفسه سؤال: هل أنا عبد لله فعلا؟ هل أنا استطعت أن أعبد نفسي وأهلي لله فعلا؟ أيها الصارخ حنانيك، أيها الذي تريد أن تحكم العالم غدا رويدك، إن شيطانا بداخلك إنك عاجز أن تأمر امرأتك بالحجاب، إنك عاجز أن تأمر بناتك بالحجاب، أنت عاجز أن تأمر ولدك أن يصلي، تريد أن تحكم العالم غدا؟ رجل عاجز أن يحكم أسرة لا يستطيع أن يقيمها، يريد أن يحكم العالم. إذا صرنا عبيدا لله حكمنا العالم غدا. المسلمون في مكة ماذا قال الله لهم؟ قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لله عليكم أنحن أقمنا الصلاة؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة أنحن أقمنا الصلاة؟ خمس دقائق نقولها للمسلمين فضلوا أنفسكم حتى نصوص صف يزنجر كثير منهم. هذه إقامة الصلاة؟ لابد أن نكون عبيدا لله أولا، فإذا ما صرنا عبيدا لله مكن لنا، لأن الآن يمكن لنا ما الفرق بيننا وبين الكفرة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. تصور لو مكن لبعض المسلمين الآن أو بعض الدول الإسلامية أو التي تزعم أنها إسلامية يكون حالهم أحسن من حال الكفر الذين يمسكون الأرض؟ لا، إن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا من عباده أبدا، ولو حاب أحدا لحاب أنبياءه في ذويهم، ولما قال لنوح في ابنه إنه عمل غير صالح، ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه مع أنه خرج دامع العينين لما نهي أن يستغفر لأمه، كيف لا؟ والله تبارك وتعالى كان يقول له لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أسف هنا مؤخرة في السياق، أي لعلك قاتل نفسك أسفا على آثارهم لأنهم لا يؤمنون بهذا الحديث. من شدة شفقته على الناس يكاد يموت من الحزن عليهم لأنهم لا يؤمنون، فكيف بأمه التي ولدته؟ لو أن الله يحابي أحدا لحاب أنبياءه في ذويهم، لكنه لا يحابي أحدا. ألم يقل تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي؟ ولو ظلم وحاشا لما سأله أحد، حرم الظلم على نفسه وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فنحن ما قمنا بما يجب علينا من الأخذ بالسبب في العبودية فلم يكن لنا القلب، لذلك صرنا أذلة في كل مكان. كثير من الذين يحاضرون يتكلمون عن أسباب ضعف المسلمين، والتنبيه عليه واجب، لكن ألفت النظر إلى شيء خطير يقع فيه، وهو أنهم يأخذون جل المحاضرة في عرض السيئات وفي عرض أسباب الخلل، ثم يذكر العلاج في خمس دقائق، فتنصرف الجماهير وعندها أسى وهي شاعرة أنها مهزومة لكن ما عندها العلاج. أفضل أتكلم ثلاث ساعات في أسباب ضعفنا، وبعدين أقول في الساعة قبل خمس دقائق العلاج. تقوى الله، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. طيب، الجماهير ليس عندها تصور لتقوى الله، صار عندها تصور لأسباب الخلل لكن ما عندها تصور كيف تتقي الله. عنيد المسلسلات العربي 14 حلقة ونصف يعرض ازاي اللص عمال يخش الاقتال ويسرق البنود. وبعدين قبل ما ال 15 حلقة تنتهي بربع ساعة يجيب لك البنود ده قفشه، وبعدين يقول لك حقا ان الباطل ظاهر، وبعدين كده اكشن وتخلص بقى الايه؟ تخلص المسلسل. طيب ما هو كل الجماهير اللي اتفرجت عرفت بعد هذه المسلسل ازاي تفش الاخاء، لكن مسألة انها تشوف وتعرف ان الحق غلاب ما صار عندها تصور، لانه خمس دقائق. تصور لو انا جيت مثلا على جيل مهزوم كجيلنا الان وجيل ابائنا الذي سرد جميع الهزائم، لما انا بقعد اقول اعداؤنا عندهم 2000 اذاعه و 400 مجله و 500 جورنال و 40 قمر صناعي بتصور ماركه الفانيلا ومش عارف ايه على المريخ وايه على زحل، فاخدونا. انا رجل ليس عندي كلب اطلاقا، ما اللي تصور مني شيء طبيعي بعد انا اسمع هذا ان انا افضل 40 قمر صناعي فوق منطقة السر الأوسط يراقبون مركب الفانيليا، أنا ماذا أفعل؟ ده أنا بقى محتاج بقى إن أنا أعمل الطبقة مش عارف الخمسة أعملها مثل سقف البيت أعمله مثل. إذا أنا وأنا ماشي أحس إن أنا مكسوف. لو خطر ببالي يوما ما أن أنتصر وأشعر بكرامتي سأعلم أنني مكسوف، فأقول في نفسي وماذا أفعل وأنا مكسوف؟ سلم للأمر الواقع، فأفضل إحضار. احنا بنقول للجماعة اللي هم بيدوا محاضرات في مساوئ المسلمين الآن وأسباب الخلل، إذا عرفت أسباب الخلل جملة وفصلت العلاج أفضل. لما تعلم الناس كيف يكونوا عبيدا لله أفضل، لأنك يوم تعرض أسباب الخلل وليس في يديك سبل العلاج ما في عرض أسباب الخلل فيه. أنا أريد أن أنا أعرفك أنك أنت ضعيف، وأنت تنازع أنك ضعيف، أنا وأنت نعرف أننا ضعفاء، لكن يا أخي كيف سبيل العلاج؟ لا أريد أن أسمع أسباب الخلل نحن نعرفها. أعظم أسباب الخلل أننا لسنا عبيدا لله. صحابة الأوائل لما تنظر إليهم هذا ليس من كسبهم والله، هذا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العالمين فاختار قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فاختار أصحابه له. فهؤلاء الأصحاب كانوا من اختيار الله له، فأصلحهم الله تبارك وتعالى. لو أننا أخذنا بما أمرنا به، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. كنت قبل ذلك في هذا المسجد وفي غيره، لا شك أنه بيننا الآن من يلبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب. فإذا قلت لهذا اللابس: أيها الأخ المسلم، إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا حرام عليك لا تلبسه، ماذا أنت قانع من الآن؟ الآن هل تمد يدك فتنزعه في حفة وتضعه في جيبك وتقسم أنك لا تلبسه بعد ذلك؟ كم من المسلمين الآن يمد يده ينزعه؟ ترى بعض المسلمين ليه؟ يقول لك زوجتي تغضب. طيب، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام وغضبت زوجته، ماذا تفعل؟ انا لا اتصور الا ان يجيب هو حتى لو لم يكن يعتقد ذلك، الا ان يقول: زوجتي تغضب. هو يقول هذا لكن بعد ما يقول هذا يقول ولكن بعد لكن يحس ما قاله قبل ذلك. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام موجود الآن ورآك أيها المسلم فلدة الذهب فقال اخلع عنك هذا ماذا تفعل؟ أنا أعلم أنك ستبادر أيها المسلم وتقول أخلعه قول. فأقول ما الفرق بين وجوده عليه الصلاة والسلام أمامك يأمرك وبين أن يصلك كلامه؟ ما هو الفرق؟ لا فرق. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه حلة حمراء، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام لوى وجهه عنه. فهذا طبعا عارفين أن لي الوجه هذا لم يكن من انتقاله عليه الصلاة والسلام، فكان إذا رأى العبد هس وبس حتى قال القائل من خالقه أحبه ومن لم يخالقه هذا. كنت إذا سلمت عليه تحس إن منك صديق الوحيد، تحس بأنثى وتحس إنه احتواك، لأنه يقبل عليك بتمام وجهه عليه الصلاة والسلام. فالصحابة لم يتعودوا إن هو يعرض عن واحد منهم، فلم يسأله لماذا أعرضت عني، إنما نظر إلى نفسه ونظر في نفسه فرأى أن عيني النبي عليه الصلاة والسلام تبكتت قليلا على قميصه الأحمر، فرجع إلى البيت فوجد أهله يكسرون التنور، كانوا مولعين الفرن، على طول خلع هدومه ورماها في الفرن، ثم لبس حلة أخرى ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل عليه بوجهه وقال له ماذا فعلت أي بثوبك؟ قال فجرته التنور ولعت فيه. قال هلا أعطيته بعض أهلك فإنه لا بأس به بالنساء؟ يعني مثل الرسول عليه قال له كيف تلبس الأحمر؟ لا، مجرد ما يحس الصحابي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب هذا كان على طول ينفيه. لذلك هذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة عليه، لما هاجر من مكة إلى المدينة ونزل على أبي أيوب، كان الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في دار أبو أيوب في الدور الأرضي. أبو أيوب جهد أن يكون له اطلع، يعني يصعد فوق، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام وقال السوف الأرفق بنا يغتني أصحابه. أتت الأصحاب يدخلون عليه فلا يخدش البيت، لكن أبو أيوب الأنصاري بينما هو يمشي بالليل اتجع وقال لنفسه أنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ ورأى أن هذا من سوء الأدب أن يمشي على سقف الرسول تحت عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح أقسم عليه أن يصعد وقال والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو أيوب الأنصاري يرسل إليه الطعام ولا يأكل هو وامرأته إلا بعد ما ينزل الطعام، فيتحرون مواضع أصابعه وفمه فيأكلون منه. فأرسلوا إليه ذات يوم بصلا أو ثوما، فلما رجع الأكل وجد البصل بحالته. قال أبو أيوب ففزعت وصعدت إليه وقلت يا رسول الله لم لم تأكل من البصل أحرام هو؟ قال له لا، ولكني أنادي من لا تنادي، أي جبريل عليه السلام، وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فقال أبو أيوب لا جرم يا رسول الله أكره الذي تكره، أنا أكره البصل، فلما إنك أنت تكرهه أنا لا أحبه، كيف أحب شيئا أنت تكرهه؟ برغم أن البصل حلال، برغم أن البصل حلال. الصحابة كانوا على هذا المنوال، كانوا على هذا المنوال، سعد بن معاذ لما الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن غزو وعايز أنا فقط وكذا فقال إنا نغزو وبيستثير الناس. فقام المهاجرون فتكلموا فأحسنوا وقام المهاجرون فتكلموا فأحسنوا والرسول ساكت عليه الصلاة والسلام. فقفنا إليها سعد بن معاذ ذات السيد الذي اجتز له عرش الرحمن يوم مات فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا. وكان يريد أن يعرف رأي الأنصار أصحاب الدار والإيمان. قال يا رسول الله أنا عن الأنصار أتكلم فل حبل من فئ وقطع حبل من فئ وخذ من أموالنا ما فئ ودع لنا ما فئ ووالله ما أخذت أحب إلينا مما تركت. شوف الكلام لما يكون الصحابة بهذه الصورة كيف يهجمه كيف يهجم هؤلاء كيف يتخلق عنهم نصر الله وهم هكذا. فرجل بدر التي خرج المسلمون إليها ضعافا على غير أهدة القتال قال الله تبارك وتعالى لهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. يعني الملائكة فقط لو دخل السحر مع جيش من الجيوش هو منتصر يقينا لا شك في ذلك ولا ريب. كيف لا سيما إذا كان فيهم مثل جبريل عليه السلام الذي ورد في بعض الآثار أنه قلب قرى قوم لوط بريشة من جناح. ولما دعا النبي ربه تبارك وتعالى في بدر ونقول اللهم نصرة الذي وعدت اللهم إنه إن كانت هذه العصابة لتعبد في الأرض ما أن دعا النبي عليه الصلاة والسلام حتى علت ثغره ابتسامة وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر كما يقول كعب بن مالك. وقال يا أبا بكر أبشر هذا جبريل نزل معتذرا بعمامته راكبا فرسه. أول ما رأى جبريل على ثناياه النقع قال له أبشر يعني أبشر بالنقع. فإذا كانت الملائكة إذا تحيزت إلى جيش انتصر فكيف إذا كان رب الملائكة مع الملائكة حيث لا تتخلف أبدا. لكن يوجد السبب يوجد مقتضى نزول النصر فينزل النصر. إذا صرنا مثل الصحابة أخذنا ما أخذ الصحابة من النصر ومن العون. إن الغربة علينا في هذه الأيام أشد من غربة الصحابة الأوائل في مكة. إيه والله أتدرون لماذا؟ لأن الصحابة يوم كان يقصو عليهم القرشيون كانوا يعتصمون بإيمانهم كانوا إذا آذوهم اعتصموا بالإيمان بالله فخف عليهم البلاء. إنما نحن الآن ينزل علينا البلاء وليس عندنا من الإيمان ما نلجأ إليه عند نزول البلاء فتكون الغربة مضاعفة. ومن نسب الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. هذا من أجود ما قال المتنبي هذا من أجود ما قال المتنبي. ذكر بعض العلماء القدامى بسنده إلى المتنبي أنه قال قلت للمتنبي هل ادعيت النبوة؟ قال ذاك شيء كان في الحداثة. قال له وما آية نبوتك؟ يعني هل معك آية تبين أنك نبي؟ فقال نعم ومن نسب الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. فكأن المتنبي يقول هذا أجود ما قلته لدرجة أنه بيعرضه كما لو كان وحيا فعلا. يقر الإنسان في زمان الغربة ما عدم وجود الإيمان الذي يعتصم به أن يداهن الذي يكره، يداهن عدوه، لأنه ليس عنده من القوة ما يستطيع أن يكون له الغلبة. من أعظم أسباب النصر أن نرجع عبيدا لله تبارك وتعالى. لما تركنا هذا السبب حرمنا ثمرة التمكين. مسلمون بعض الجماعات مثلا في أنحاء العالم بقالها 50 سنة، واللي بقالها 60 سنة، واللي بقالها 100 سنة تسعى حثيثا أن تقيم دولة في أي مكان في الأرض، أو أن يكون لها كيان في أي مكان في الأرض، ومع ذلك عجزوا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه صنعوا دولة في 10 سنوات، صنعوا دولة بإذن الله في 10 سنوات، هي مدة نصف النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. لماذا استطاعوا هذه السرعة؟ فعلوا ما يجب عليهم من تعبيد أنفسهم لله تبارك وتعالى. فلما نظر الله تبارك وتعالى إليهم ووجدهم أهلا لذلك مكن لهم. فنحن يا إخواننا إذا أردنا التمكين دعوكم من كل شيء إلا أن تكون عبدا لله. افعل ما يمكنك فعله. أنت بإمكانك أن تعبد امرأتك، تعبد أولادك، تعبد نفسك لله بإمكانك، لكن ليس بإمكانك أن تخضعني، لأنني قد أغلبك، لأنني صعب المرار. لكن امرأتك لك عليها ولاية، أولادك لك عليهم ولاية، كيف تركتهم هملا ثم تريد أن تقيم الدين علي أنا؟ لو أن كل إنسان انشغل بتعبيد أولاده وأهله لله إنها 7 سنوات، ويمكن الله تبارك وتعالى للمسلمين مثلما مكن لأسلافهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعبدنا وأولادنا وذوينا له تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.